الجنة في هذا فنزعت من أجل السفر. الجنة في هذا من أجل الجماعة، لأن الناس يتفقوا في مواطنهم لم يحصلوا على الجماعة، والجنة من أجل الجماعة مشروط. ولهذا إذا حصل مطر أو برد شديد وما أشبه ذلك فإن الناس يجمعون انتبه فهم مقيمون لأجل تحصيل الجماعة. ولولا ذلك لقلنا كل واحد يصلي في بيته الذي دخل وقته. فالجمع في آلة تكون سبيلا من أجل حصول هذا الجمع واجتماع الناس على يوم واحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.